بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبق يا إخوة في اللقاءين السابقين أن تكلمنا عن القدر بصورة مختصرة مجملة سريعة، ويلزمنا في هذه المحاضرة أن نتكلم عن بعض الشبهات التي يثيرها البعض حول القدر ونجيب عليه. السؤال الأول: هل ينسب الشر لله تبارك وتعالى؟ الشر ليس إلى الرب سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه، لا يدخل في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك. فلا ينسب له سبحانه الشر بوجه من الوجوه، وإنما الشر يدخل في المفعولات، في المخلوقات ومفعولاته. فالشر في المقضي لا في القضاء الذي هو فعل الله، ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر. فالمطر قد يكون خير الناس وشر الناس وهكذا، وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه، كما هو شر من وجه آخر كالقصاص، يكون خير للذي قتل وأولياء المقتول، ويكون قد يكون شر للذي اقتص منه إقامة الحدود وقتل الكفار. إقامة الحدود خير للمجتمع وشر لمن وقع فيها وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت. حديث في مسلم. ابن القيم يقول: فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه، مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء، فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم. والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء، والرب سبحانه هو الذي جعله فاعلا لذلك، وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب. فجعله فاعلا، جعل الله عز وجل للعبد فاعلا، هذا خير، والمفعول شر قبيح، فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء في موضعه لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليها، فهو خير وحكمة ومصلحة، وإن كان وقوعه من العبد عيبا ونقصا وشرا كما في الشفائل عليه. كيف يريد الله أمرا لا يحب؟ والله عز وجل يريد المحبوب وغير المحبوب، فيريد أشياء يحبها ويريد أشياء لا يحبها، لكن كالشرور مثلا وما شابه ذلك، لكن تكون لحكمة بالغة. يقال: المراد نوعان، نوع لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، ومراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريده ولا فيه مصلحة بالنسبة لذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته. مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان، فيجب من وجه ويبغض من وجه. فمراد له سبحانه وتعالى مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع الأمران البغض والإرادة ولا يتنافيان، فيحب من وجه أو يحب من وجه ويبغض من وجه. وهذا أمر معلوم عند الخلق. فهذا الدواء يكون كريه الطعام والرائحة، إذا علم أن الإنسان في هذا الدواء شفاؤه أبغضه من وجه الطعم واللون والرائحة، وأحبه من وجه آخر فيكرهه لما من وجه من جهة تألمه به، تألم حس الطعم وقسوته، ويحبه من جهة أنه يفضي إلى ما يحب، إلى الشفاء. فإن كان هذا في شأن المخلوق فكيف بالخالق سبحانه الذي له الحكمة البالغة ولا تخفى عليه خافية. طيب، ما هي الحكمة إذن في خلق إبليس؟ هذا سؤال آخر، هذا من الشبهات. من المعلوم أن إبليس هو مادة الفساد التي تمد كل فساد في هذه الدنيا في الأديان والاعتقادات والشهوات والشبهات، وهو سبب لشقاوة العباد وعملهم ما يغضب الله عز وجل. ومع ذلك فهو وسيلة لمحاب كثيرة وحكم جليلة. وقبل أن نتكلم عن الحكمة ينبغي أن نعلم أنه ما من فعل من أفعال الله إلا وله حكم جليلة كثيرة وعظيمة، قد نعلمها وقد لا نعلمها، وربما بدا لنا في بعض الأفعال حكما وما خفي علينا أكثر بكثير. فيجب أن نسلم لله سبحانه وتعالى مع علمنا أن له الحكمة البالغة والحجة الدامغة على عباده. وإذ قد تقرر هذا، فهذه بعض الحكم التي التقطها العلماء من خلق إبليس. أولا: أن يظهر للعبد قدرة الرب تبارك وتعالى على خلق المتناقضات والمتضادات والمتقابلات، إبليس والملائكة، الليل والنهار، الحر والبرد، الماء والنار، الداء والدواء، الحياة والموت، حسن والقبيح. فالضد يظهر حسنه الضد، وهذا أدل دليل على كمال قدرته تبارك وتعالى وعزته وملكه وسلطانه. ثانيا: أن يكمل لأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة إبليس وحزبه وإغاظته بطاعة الله والاستعاذة منه واللجوء إلى الله أن يعيذهم منه ومن كيده، فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لا يحصل بدونه. ثالثا حصول الابتلاء فيتبين الطيب، فظهور أسماء أثار أسماء الله تبارك وتعالى ومقتضياتها ومتعلقاتها، فمن أسماء الرافع الخافض المعز المذل الحكم العدل، إخراج ما في طبائع البشر الخير والشر، ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه، فلقد حصل بسببه وقوع الكفر والشر من النفوس الكفارة الظالمة، ظهور كثير من الآيات والعجائب كآيات الطوفان وآيات الريح وآيات إهلاك ثمود وقوم لوط وآيات انقلاب النار على إبراهيم بردا وسلاما. طيب بعضهم يقول ما الحكمة في خلق المصائب والألام؟ خلق الألام والمصائب فيه من الحكم ما لا يحط بعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فتلك الحكم التي تنطق بفضل الله وعدله ورحمته، وفيها منها استخراج عبودية الضراء الصبر، قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء بالسراء والخير يحتاج إلى شكر، والابتلاء بالضراء والشر يحتاج إلى صبر، وهذا لا يتم إلا بأن يقلب الله الأحوال على العبد حتى تبين صدق عبوديته لله سبحانه وتعالى. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير الحديث. طهارة القلب والخلاص من الخصال القبيحة، قال المنبجي رحمه الله وليعلم أهل المصائب أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والفرعنة وقسوة القلب وما هو سبب هلاكه عاجلا وأجلا، فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء، وحفظا لصحة عبوديته واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة، فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، كما قيل قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فلولا أنه سبحانه وتعالى يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا وتجبروا في الأرض وعاثوا فيها بالفساد، فإنه من شيم النفوس إذا حصل لها أمر ونهي وصحة وفراغ وكلمة نافذة من غير زاجر شرعي يزجرها تمردت وسعت في الأرض فسادا ما علمين بما فعل بمن قبلهم، فكيف لو حصل لهم مع ذلك إهمال. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا سقاه دواء الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ منه الأدوية المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، ورقاه أرفع ثواب الآخرة وهي رؤيته. وكذلك من فوائدها تقوية المؤمن النظر إلى قهر الربوبية وذل العبودية، حصول الإخلاص في الدعاء وصدق الإنابة في التوبة، إيقاظ المبتلى من غفلته، معرفة قدر العافية كما قال الأول وبضدها تتميز الأشياء، أن من الألام ما قد يكون سببا للصحة، لعل كما يقول الأول لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأبدان بالعلل، لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأبدان بالعلل، حصول رحمة أهل البلاء، حصول الصلاة من الله والرحمة والهداية، قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن فوائد الآلام والمصائب حصول الأجر وكتابة الحسنات وحط الخطيئات، قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة، كما في مسلم. العلم بحقارة الدنيا وهوانها نظر ابتلاء، أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، الإنسان لا يعلم عقبة أمره فربما طلب ما لا تحمد عقباء وربما كره ما ينفعه، والله عز وجل أعلم بعقبة الأمور. قال ابن القيم رحمه الله فقضاؤه للعبد المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع، ونعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية، ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ما ملائما لطبعه، ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة، وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية، وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى، وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة. الدخول في زمرة المحبوبين لله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والعكس بالعكس. قال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ثم ذيل الآية بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن قتيبة رحمه الله: وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل لا يجوز عليه، يعني لا يجوز أن تسأل هذا السؤال كيف خلق وكيف قدر وكيف أعطى وكيف منع، وأنه لا يخرج من قدرته شيء، ولا يكون في ملكه من السماوات والأرض إلا ما أراد، وأنه لا دين لأحد عليه ولا حق لأحد قبله، فإن أعطي فبفضل وإن منع فبعدل. طب ما الحكمة في خلق المعاصي وتقدير المعاصي التي يعصى بها الله تبارك وتعالى؟ لماذا خلقها الله؟ من هذه الحكم أن الله يحب التوابين، أن الله عز وجل يحب أن يتفضل على العباد، أن يعرف العبد حاجته إلى حفظ الله له، الإنسان لا قوة له إلا بالله، ولا امتناع عن المعصية إلا بحول الله وقوة، استجلاب العبوديات المتنوعة، العبد إذا أذنب استغفار، إنابة، دعاء، انكسار، خشية، استخراج تمام العبودية، وذلك بتكميل مقام الذل والانقياد، فأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة، أن يعرف العبد حقيقة نفسه وأنه ضعيف ظالم جهول، تعريف العبد بكرم الله وستره وسعة رحمته وحلمه، تعريف العبد بكرم الله في قبول التوبة، إقامة الحجة على العبد أن يعامل العبد بني جنسه بما يحب أن يعامله الله به، إقامة المعاذير للخلائق، فإذا يعني أذنب العبد أقام المعاذير للخلائق، أن يخلع صولة الطاعة من قلبه قد تورثه كبرا وعزا واستكبارا، وينزع داء الكبر والعظمة الذي ليس له، ويلبس رداء الذل والانكسار والفقر والفاقة، هياجي العبوديات القلبية وانبعاثها، أن يعرف العبد نعمة معافاة الله وفضله وتوفيقه له وحفظه إياه، أن التوبة توجب للعبد التائب آثارا عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدونها، فتوجب له المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده والرضا عنه، استكثار القليل من النعم إذا شهد ذنوبه وتفريطها، أن الذنب يوجب لصاحبه التحرز والتيقظ من مصائد عدوه ومكائده، مراغمة الشيطان وإغاظته ومجاهدته، معرفة الشر حذر الوقوع فيه، والمقصود أن من بلي بالآفات صار أعرف الناس بطرقها وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه، ابتلاء العبد بالإعراض عنه، والله عز وجل يضيق العبد ألم البعد عنه، فإن رضي بحاله ولم يلجأ إليه علم أنه أهل لما هو فيه، وإن قلق واضطرب وتلهف وعاد إلى الله سبحانه نقله الحال الطيبة الهانئة من القرب والتلذذ بمعرفة الله وطاعته. حكم وقوع الإنسان في الذنوب والمعاصي وخلق الله عز وجل المعاصي كثيرة، من مرغمة الشيطان إغاظته، معرفة الشر، ابتلاء العبد بالإعراض عنه، أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الإنسان، وإلا لكان ملكا ولم يعصم من آثارها. لابد من هذا، أن الله إذا أراد بعبد خيرا أنساه رؤية طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه، لزوم التواضع وترك الترفع، الاشتغال بعيوب النفس والإمساك عن عيوب الناس، الاستغفار للخطائين، وغير ذلك من الحكم الكثيرة جدا التي أرادها الله عز وجل من خلق هذه الآفات. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم. وكذلك يعني من هذه الشبهات التي وردت في هذا الباب، يعني هناك شبهات أخرى، يعني بعض الناس يسأل سؤال يقول: هل يجب الرضا بكل ما قدره الله؟ نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة. قال ابن تيمية في تأييده: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة، كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة، فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي من رضاها بطاعتي. وقد قال قوم من أولي العلم: لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة. وقال فريق: نرتضي بإضافة ولا نرتضي المقضية بأقبح خصلة. وقال فريق: نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطة، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه ليست كفعل الغريزة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة. ابن سعد يقول في شرح الأبيات: يعني إذا أورد المورد علينا أنه يجب الرضا بقضاء الله، يعني والمعاصي من قضاء الله، فقد أجاب الشيخ ابن تيمية بأربعة أجوبة، كل واحد منها شاف كاف، فكيف إذا اجتمعت؟ الأول أن الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب، إذا أصبنا بمرض، فقر، نحوهما من حصول مكروه، فقد محبوب، فيجب علينا الصبر. واختلف في وجوب الرضا، والصحيح استحبابه لأنه لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب لتعذره على أكثر النفوس، لأن الصبر حبس النفس عن التسخط، واللسان عن الشكوى، والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط من نتف شعر وشق جيوب وحثو التراب على الرؤوس ونحوها، وذلك واجب مقدور. وأما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة، وألا يكون فيه تمني أنها ما كانت، هذا صعب جدا على أكثر الخلق، فلهذا لم يجبه الله تبارك وتعالى ولا رسوله، وإنما هو من الدرجات العالية وهو مأمور به أمر استحباب لا أمر وجوب. وأما الرضا بالذنوب والمعايب فلم نؤمر بالرضا بها، ولم يأتي نص صحيح أو ضعيف في الأمر بها، فأين هذا من ذاك؟ هذا شيء وذاك شيء آخر. الجواب الثاني ما قاله طائفة من أهل العلم، أن الله لم يرضى لنا أن نكفر ونعصي، فعلينا أن نوافق ربنا في رضاه وسخطه. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فالدين موافقة ربنا في كراهية الكفر والفسوق والعصيان مع تركه، وموافقته في محبة الشكر والإيمان والطاعة لنا مع فعله. الجواب الثالث أن القضاء غير المقضي، فنرضى بالقضاء لأن فعله تعالى، وأما لأن القضاء فعل الله، وأما المقضي الذي هو فعل العبد فينقسم إلى أقسام كثيرة، الإيمان والطاعة علينا والرضا بها، والكفر والمعصية، والمعصية لا يحل لنا الرضا بها بل علينا أن نكرهها ونفعل الأسباب التي ترفعها من التوبة والاستغفار والحسنات المحية وإقامة الحدود والتعزير على من فعلها والمباحات يعني مستوية الطرفين. الجواب الرابع أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها، فهي من الله خلقا وتقديرا وتدبيرا، وهي من العبد فعلا وتركا، فحيث أضيفت إلى الله قضاء وقدرا نرضى بها من هذا الوجه، وحيث أضيفت إلى العبد نسخطها ونسعى بإزالتها بحسب مقدورنا. طبعا في سؤال تاني حول قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طب يمحو الله ما يشاء ويثبت، بعضهم يقول إن علم الله عز وجل ليس مستقر، لا، علم الله عز وجل لا بداية له، لكن يمحو الله ما يشاء ويثبت من الكتب التي في أيدي الملائكة. بمعنى لو أردت أن أقرب هذا، الله عز وجل كتب في الكتاب الذي هو في أيدي الملائكة إن فلانا يموت في سنة كذا، ففلان هذا كان من المؤمنين وصل رحمه وعمل أعمالا صالحة، فمحى الله عز وجل، قال للملك أمحه وأخر أجله سنتين أو ثلاثة، زي ما النبي صلى الله في الحث على صلة الرحم، من أراد أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في عمره فليصل رحمه، صلة الرحم تكون سببا في هذا، لكن هذا لا يغير علم الله السابق. ولذلك يقول ابن تيمية والأجل وأجلان، أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد، وبهذا يتبين معنى قوله سبحانه من سره أن يبسط له في رزقه يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال إن وصل رحمه زده كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، أجل موجود في علم الله السابق. وقال في موطن آخر الرزق نوعان، أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير، والثاني ما كتبه وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب، الزيادة والنقص تكون في الكتب التي تكون مع الملائكة. فالمحو الإثبات هو بالنسبة لما في علم الملك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى، فلا محو فيه البتة، ويقال له القضاء المبرم، ويقال للأول القضاء المعلق، فلا مخالفة في ذلك لسبق العلم، بل فيه تقيد المسببات بأسبابها، تقيد المسببات بأسبابها، كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطأ، وقدر حصول الزرع بالبذر، فهو يقول فهل يقول عاقل بأن ربط هذه الأسباب بمسبباتها يقتضي خلاف العلم السابق أو ينافيه بوجه من الوجوه؟ طيب هل الإنسان مسير أو مخير؟ لا صح كلمة مسير ولا مخير بإطلاق، كلمة مسير كده بإطلاق ده مذهب الجبرية هو خلاف الواقع، ولا صح أن يقال مخير بإطلاق لأن هذا لصيق بمذهب القدري وهو أيضا خلاف الواقع، والحق أن يقال إن الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار، مخير باعتبار أن له مشيئة يختار بها وقدرة يفعل بها، لقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله وهديناه النجدين، وقوله فأتوا حرثكم أن شئتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وهو مسير باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل في القدر راجع إليه لكونه لا يخرج عما قدره الله له، فلا يخرج في تخييره عن قدرة الله، لقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، وقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، ولقوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة. ولهذا جمع الله بين هذين الأمرين، كون الإنسان مخيرا باعتبار ومسيرا باعتبار، كما في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله عز وجل أن للعبد مشيئة، وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله واقعة بها. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فالسؤال في أصل خطأ، والصواب أن يقال: هل للإنسان مشيئة وقدرة أم لا؟ الجواب: إنسان له مشيئة يختار بها، وقدرة يفعل بها، وقدرته ومشيئته تابعتان لمشيئة الله واقعتان بها. طيب، هناك بعض الأخطاء في أبواب القدر، منها على سبيل المثال الاحتجاج بالقدر على المعائب. يقول لك: أنا سرقت بقدر الله، أنا ظلمت فلان بقدر الله. التخلي عن مساعدة المنكوبين والمحتاجين بحجة أن ما حل بهم إنما هو بمشيئة الله، هذا القول خطأ عظيم وضلالة كبرى، وقائله فيهم شبه ممن قال الله عز وجل فيهم: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ترك الأخذ بالأسباب بحجة التوكل على الله والتسليم لقضائه وقدره. والأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر أبدا، بل إنه من تمام الإيمان بالقدر. فالله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أمرنا بالقيام به. فقد أراد منا حمل الدعوة إلى الكفار وإن كان يعلم أنهم لن يؤمنوا، وأراد منا قتالهم وإن كان يعلم أننا سنهزم أمامهم، وأراد منا أن نكون أمة واحدة وإن كان يعلم أننا سنتفرق ونختلف، وأراد منا أن نكون أشداء على الكفار رحماء بيننا وإن كان يعلم منا بأن بأسنا سيكون بيننا شديدا. فالخلط بين ما أريد بنا وما أريد منا هو الذي يلبس الأمر ويوقع في المحظور. ثم لا ريب أن الله عز وجل هو الفعال لما يريد، الخالق لكل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي له مقاليد السماوات والأرض، ولكنه تبارك وتعالى جعل لهذا الكون نواميس يسير عليها وقوانين ينتظم بها. وإن كان هو عز وجل قادرا على خرق هذه النواميس وتلك القوانين، وإن كان أيضا لا يخرقها لكل أحد. فالإيمان بأن الله قادر على نصر المؤمنين على الكافرين لا يعني أنه سينصر المؤمنين وهم قاعدون عن الأخذ بالأسباب، لأن النصر بدون الأخذ بالأسباب مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، ولأنه مناف لحكمة الله، وقدرته عز وجل متعلقة بحكمته. ترك الدعاء مثلا بحجة أن الله يعلم حاجة العبد قبل أن يسأل، وأنه لو شاء لأعطاه مسألته بغير سؤال، وأنه لن يصيب العبد إلا ما كتب له، هذا باطل، لأنه مناف للإيمان بالقدر وتعطيل للأسباب. وترك العبادة هي أكرم العبادات على الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء لا يلقى البلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. حديث حسنه بعض أهل العلم، حديث: حسبي من سؤالي علمه بسؤالي، حسبي من سؤالي علمه بحالي. قال شيخ الإسلام: فكلام باطل خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياه، وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة. الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا الدعاء يجري كثيرا على الألسنة، ودعاء لا ينبغي، لأنه شرع لنا أن نسأل الله رد القضاء إذا كان فيه سوء. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه، قال فيه: باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ثم ساق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، وقول شاءت الظروف أو شاءت الأقدار كذا وكذا، فهذه من الألفاظ التي لا تنبغي، لأنه ليس للظروف ولا للأقدار مشيئة. قول ما شاء الله وشاء فلان، هذا شرك لقول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. والأولى من ذلك أن يقال ما شاء الله وحده، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه، والبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص، الجزم بفعل شيء أو وقوعه في المستقبل دون تقييد ذلك بالمشيئة. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قول الله إن الله على ما يشاء قدير، إذا قام بالقلب أن الله لا يقدر إلا على ما يشاءه فحسب، والله يقوله على كل شيء قدير. قلة اليقين بأن العاقبة للتقوى والمتقين، استطلاع المستقبل عند الكهان والمنجمين، يقولون الأخطاء البشعة، التألي على الله والإقسام على الله عز وجل كان يقول شخص والله لا يغفر الله لفلان، هذا سبب لهبوط العمل. ففي مسلم من حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملا. الاعتراض على الأقدار هذا شر، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وله الحكمة البالغة في شرعه وخلقه وفعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قول كلمة لو عندما تحل مصيبة، وذلك إذا كان الحامل عليها الحزن والضجر والجزع وضعف الإيمان بالقدر. ولهذا نعى الله عز وجل على المنافقين مقولتهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، ومقولة الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فرد الله عليهم وعلى أمثالهم بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أرشدنا إلى الأخذ بالأسباب وأتت بعد ذلك الأمور على خلاف ما نريد، نهانا أن نقول أن يقول أحدنا لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي الحديث ملمح من ملامح الكمال في الشريعة، فالإسلام ينأى بالمسلم أن يستسلم مع أحزانه، ويربأ به أن يعيش على اجترار ماضيه، وليت تكون من جنس لو. وما أجمل قول النبغة خلي لي عوجة ساعة وتهجر، ولو ما على ما أحدث الدهر أو ذر، ولو ما على ما أحدث الدهر أو ذر، ولا تجزع إن الحياة قصيرة، فخف لروعات الحوادث أو قرى، وإن جاء أمر لا تطيقان دفعه، فلا تجزع مما قضى الله واصبر، ألم تر يا أن الملامة نفعها قليل، وإذا ما الشيء ولى وأدبر، تهيج البكاء والندامة ثم لا تغير شيئا غير ما قد كان قدرا، تغير شيئا غير ما كان قدرا. القيام بفعل ما يشعر بالاعتراض على القدر، لا تفعل ذلك، شق الجيوب، لطم الخدود، الحسد، الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، وهو كراهة الحاسد، وصول النعمة للمحسود، وهو اعتراض على قدر الله، فلسان حاله يقول إن فلانا أعطي وهو لا يستحق، وفلانا منع وهو يستحق العطاء، هذا كله من أبواب الاعتراض على القدر، وإن كان الإنسان لا يشعر، وبذلك يقدح في حكمة الباري تبارك وتعالى، فالله عز وجل يعطي الحكمة ويمنع الحكمة، ووضعه الأشياء في موضعها. وقد قيل لا يخلو حسد من جسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. ولذلك قيل كذلك من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. ومن الأخطاء كذلك في هذا الباب تمني الموت. قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الشيخ السعد رحمه الله يقول هذا نهي عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد من مرض أو فقر أو خوف أو وقوع في شدة ومهلكة أو نحوها من الأشياء، فإن من تمني الموت لذلك مفاسد، ومنها أن يؤذن بالتسخط والتضجر في الحالة التي أصيب بها، هو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته، ومعلوم أن تمني الموت ينافي ذلك، ومنها أنه يضعف النفس ويحدث الخور والكسل ويوقع في اليأس، ومنها أن تمني الموت جهل وحمق لأنه لا يدري ما بعد الموت، ومنها أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة. وبعضهم يقول أنه هذا سائغ له أن يتمنه إذا خشي على ضرر في دينه، الإقدام على الانتحار. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير. ثم إنه انتحر ليستريح، فما يدرك أصلا أنك ستستريح، وهذا الوعد الشديد بانتظار. التسخط بالبنات، قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ويترتب على ذلك عدة محاذير، أنه اعتراض على قدره سبحانه، أنه رد هبته سبحانه، بدل ما يشكر الهبة العظيمة هذه للبنت، وهذا مقت وتعرض لعقوبة الله، أن فيه إهانة للمرأة وحطا من قدرها وتحميلا لها ما لا تطيق، دليل على الحمق وقلة العقل، وفيه تشبه بالجاهليين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، ولقد أحسن من قال حبذا من نعمة الله البنات الصالحات، حبذا من نعمة الله البنات الصالحات هن للأنس وللنسل وهن الشجرات، وبإحسان إليهن تكون البركات. القول بأن إرادة الشعب من إرادة الله هذا ضلال مبين، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. قول بعض العامة هذه طشة ما وزنت، ويعنون بذلك المطر، فإذا ازداد تهطاله وحصل الضرر من جراء ذلك. قال بعضهم هذه طشة ما وزنت، يعني هذه يعني ما قدرت، وهذا خطأ، فإن كل شيء عند الله بمقدار. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ويقول: أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، ويقول: وكل شيء عنده بمقدار. قول البعض: البقية في حياتك في التعذيب، هذا خطأ، فأي بقية بقيت، والله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قول بعضهم: إذا سمع بوفاة شخص هل مات بسبب أو قضاء وقدرا، هذا خطأ، الموت كله يكون بالقضاء والقدر. قول بعضهم: إن العقرب تسابق القدر والحية مأمورة، فمعنى العقرب تسابق القدر أن تحترز منها لأنها تسابق القدر، وهذا خطأ، فإنه لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر. وأما قولهم الحية مأمورة معناه أن تتركها ولا تتعرض لها لأنها مأمورة، فهذا خطأ، لأننا نسلم أنها مأمورة ولكن يجب الأخذ بالأسباب في دفعها، فكل شيء بأمر الله، ومع ذلك نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب وعدم التقصير في ذلك أو إهماله. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.